هذا نور العيون في سيرة الأمين المأمون بعد نعم في تلخيص سيرة الأمين المأمون صلى الله عليه وآله وسلم. طيب ذكر لنا الموالي والخدم ممن شرفهم الله من الرجال ممن شرفهم الله تبارك وتعالى بخدمة نبيه ومصطفاه فكانوا موالي وخدم. قال رحمه الله: وسلمى أم رافع، وقد ذكرت في المجلس المنصرم الماضي أنها زوج أبي رافع القبطي رضي الله عنهما. وقد ذكر السخاوي شيئا لم أقف له على سند في كتابه الفخر المتوالي، فقال: أم رافع هذه هي دايت بالدال المهملة، داية فاطمة الزهراء رضي الله عنها. وهذا فيه فائدة أن هذه الكلمة التي نتداولها الآن في هذا الزمان والعصر في عدد من الأمصار والأقطار، وهي للمولدة أو القابلة نسميها داية، هذه الكلمة ذكرها السخاوي قديما وهي مستعملة قديما. قال: وهي غاسلتها، وهي غاسلتها مع أسماء بنت عميس، وقد ذكرها من موالي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، اضبط معي، عدد من الأئمة: أبو نعيم وابن عساكر وابن سعد وابن كثير وابن حجر والسخاوي. وقد ذكرت في المجلس الماضي حديث أبي رافع في أهل مصر، وهو حديث أبي ذر مرفوعا: إنكم ستفتحون مصر وهي أرض يسمى فيها القيراط، فإذا افتتحتموها فأحسنوا إلى أهلها. وهذا وصية لمن يتوجه هناك سفر سياحة أو سفر تعلم أو لغير ذلك، قال: فأحسنوا إلى أهلها فإن لهم ذمة ورحما، أو قال: ذمة وصهرا. فإذا رأيتم رجلين، وهذا فيه فائدة منهجية لأهل مصر، فإذا في الفتن، فإذا رأيتم رجلين يختصمان في موضع لبنة فاخرج منها، والخطاب كان لأبي ذر: إذا رأيت رجلين يختصمان في موضع لبنة فاخرج منها. قال أبو ذر رضي الله عنه: فرأيت عبد الرحمن بن شرحبيل بن حسنة وأخاه يختصمان يتنازعان في موضع لبنة فخرج من مصر. الآن لا سبيل للخروج، ولكن يخرج الإنسان من الفتنة بالتعلق بالله عز في علاه، والانشغال بالنفس وعيوبها، والانشغال بالعبادة. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد وضع لنا في الفتن والمحن والكروب والخطوب قاعدة، وضع لنا صلى الله عليه وآله وسلم قاعدة فقال كما في صحيح مسلم: عبادة في الهرج، يعني عندما يستحر القتل، كهجرة إلي، إلزم بيتك ورب نفسك وأهلك، وانشغل بكتاب ربك وبسنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم، ودع عنك أمر العامة. أحد الإخوة جرى ورائي قبل أيام وقال: يا أخي أنقذنا، يا أخي أنا وزوجتي والأبناء والله فريقين وحزبين، فريق مع فلان وفريق مع فلان، والله ما نبيت إلا بخصومة. يا أخي هذا يدل على قلة الدين وقلة العقل وقلة الأدب. يا أخي اتقوا الله في أنفسكم، أولئك يتنازعون ويقتتلون خارج البيت ونحن نتنازع ونقتتل داخل البيت. يا أخي انشغل بعبادة الله، انشغل بذكر الله، انشغل بتزكية نفسك وتربية عيالك، عليك بخاصة نفسك، ودع عنك عامتهم تسلم. مما ثبت، وأنا عندما آتي لبعض هؤلاء المقلين من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين أبحث على سبيل الاستقصاء والجرد ما ثبت وأدع ما ضعف. روى الترمذي من طريق فائد مولى أبي رافع عن علي بن عبيد الله بن أبي رافع عن جدته: وكانت تخدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نص نص على أن أم رافع كانت تخدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قالت: ما كان ما يكون برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قرحة أو نكبة. قرحة أو نكبة، إيش معنى نكبة؟ بالكاف والباء آخرها تاء، جرح أو جرح. إلا أمرني، تريد صلى الله عليه وآله وسلم، أن أضع عليها الحناء. انتبه لهذا العلاج. تقول أم رافع وكانت تخدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما كان يكون برسول الله قرحة أو نكبة إلا أمرني أن أضع عليها الحناء. وهذا الحديث حسن، هذا الحديث حسن، وهذا فيه فائدة للحناء أن الإنسان يضع، لكن ما يضعه زينة، لأن بعض الناس في بعض الجهات وبعض البلدان يصبغون أيديهم وأرجلهم كالنساء بالحناء يتزينون، وهذا فيه تشبه بالنساء. أما العلاج فنعم ولا حرج. وروى الإمام أحمد في مسنده فقال: حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لاحظ لهذا فيه طرافة ولطافة، قالت: أتت سلمى مولاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو امرأة أبي رافع مولى رسول الله إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تستأذنه على أبي رافع، تشكو أبا رافع زوجها، إيش فعل بك أبو رافع؟ قالت رضي الله عنها: قد ضربني، ضربها أبو رافع. فقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأبي رافع، ما حكم رسول الله غيابيا، بل جاء بأبي رافع وسمع من الخصمين من الزوجين، قال له: ما لك ولها يا أبا رافع؟ يعني تضربها، ها، عشيرتك، زوجتك، ما لك ولها يا أبا رافع؟ قال: تؤذيني يا رسول الله. شوف، لاحظ، لاحظ هذا. الآن لو كان القاضي أو الحكم أو المفتي يسمع بأذن واحدة مشكلة. قال: تؤذيني يا رسول الله. فقال رسول الله: بما آذيته يا سلمى، بما آذيته يا سلمى؟ قالت: يا رسول الله، ما آذيته بشيء، ما آذيته بشيء، لكنه أحدث وهو يصلي، أحدث وهو يصلي، فقلت له: يا أبا رافع، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد أمر المسلمين إذا خرج من أحدهم الريح أن يتوضأ، فقام فضربني فقام فضربني. قال: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك، ها وأنتم ضحكتم، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك ويقول: يا أبا رافع، إنها لم تأمرك إلا بخير. سند هذا الحديث عند الإمام أحمد حسن، والحديث حسن، وفيه من الفوائد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما تقدم إليه مختصمان خصمان رجل وزوجته ما سمع من أحدهما دون الآخر، بل جمعهما بين يديه وسمع من الاثنين فقضى بينهما بهذا القضاء: يا أبا رافع، إنها لم تأمرك إلا بخير. وإلا تصور الرجل يكون غضبان ومتهيج ويقول: تؤذيني. فإذا اقتصر الإنسان على مسموعه من الزوج، والله أعلى وأعلم.